بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فموضوعنا اليوم في تتمة شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله تعالى، وانتهينا في دروسنا عند كتاب النكاح وفي سورة نخص عند باب الصداق. ومر معنا في هذا الباب، باب الصداق، ذكر حديثين. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وحديث سهل بن سعد الساعدي في الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وقال: تمس ولو خاتما من حديث من حديد الحديث. الحديث الثالث وهو حديث أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشات، أولم ولو بشاه. والحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أنس فسبق أن ترجمنا له غير مرة. وأما عبد الرحمن بن عوف فهو صحابي جليل من السابقين، وأسلم مبكرا قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين ترك عمر رضي الله تعالى عنه الشورى إليهم بعد أن طعن، وقال: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم أراض، و شهد بدرا والمشاهد بعدها كذلك، وممن هاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عثمان كالله، وجاء أيضا أنه آخى بينه وبين سعد بن الربيع، فقال بعض أهل العلم أنه آخى بينه وبين عثمان في مكة. وأما المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فكانت بالمدينة أول مقدمه صلى الله عليه وسلم. واشتهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكثرة المال، اشتهر بكثرة المال، كان عنده الآلاف من النوق والشياه والأراضي الواسعة من الضياع يغرسها، وكان يكثر من الخيرات. قيل اعتق في يوم 30 عبدا، وأعماله في البر والخير كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصاحب تجارة، وأول ما قدم المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد رضي الله عنه: أقتسم مالي معك نصفين، وعندي امرأتين، فانظر إلى أيهما أحبهما إليك، طلقتها فاصبر حتى تعتد من عدتها ثم تزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، لكن دلوني على السوق، دلوني على السوق. كان صاحب تجارة، صاحب عمل، وهذا فيه شحذ الهمة ودفع ورفع الهمة، لأن يسترزق الإنسان بكده وعرقه وتعبه وجهده، لأن ينتظر المن والعطاء من غيره. قال: دلوني على السوق. فذهب السوق فربح في يومه شيئا من أقط وسمن، ولم يلبث إلا يسيرا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بشاشة الزواج والعرس، كما جاء في بعض الروايات عند البخاري في الصحيح. ثم صار من أغنياء المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ترك أرضا لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ترك لهن أرضا فيرجع عليهن من غلتها، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما حضرته الوفاة بكى، قيل: ما يبكيك؟ قال: إن مصعب بن عمير مات وهو أفضل مني، وحمزة بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيضا، حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، مات وهو أفضل مني، فأخشى أن أكون ممن عجلت له طيباته، وأخشى أن أحبس عن أصحابي لكثرة مالي، أي فيحاسب عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وقد جاء عنه في أصول السنة أو في كتب السنة جاء عنه 65 حديثا، 65 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على حديثين منها، وتفرد البخاري بخمسة أحاديث، وكانت وفاته سنة 31 من الهجرة، وقيل 32، وقيل سنة 33، وقد جاوز 70، قيل توفي عن 75 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. الحديث فيه أنه تزوج امرأة، هذه المرأة هي بنت أنيس ابن رافع ابن الأوس، وقيل هي ابنة أنيس ابن أنس ابن رافع ابن امرئ القيس. نعم. رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، الردع براء مهملة مفتوحة وعين مهملة كذلك ودال مهملة ساكنة، راء مهملة مفتوحة ودال مهملة ساكنة ثم عين مهملة ردع. وقيل قرئ بالمعجمة ردغ، وتصح في المعنى، والمراد بها أثر الزعفران وخضابه، أثر الزعفران وخضابه. والحقيقة أن البخاري رحمه الله تعالى قد روى الحديث في صحيحه في نحو 8 مواضع، في نحو 8 مواضع، ليس في واحد منها ردع، وإنما هي بلفظ وعليه وضر، وضر وضر، الواو والضاد بدون عصا والراء وضر، وفي بعضها وعليه أثر، كذلك جاء عند مسلم وضر، فليس عندهم هذه اللفظة، وإنما هي أي لفظة الردع عند أبي داود وابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند، والنسائي في السنن الكبرى، وهي بمعنى الوضر والأثر، المراد عليه أثر زعفران. انتبهوا النساء، انتبهنا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، مهيم بفتح الميم وسكون الهاء وبعدها ياء مفتوحة ثم ميم ساكنة مهيم. قيل المراد أنها كلمة تستعمل للتهاني عندما يهنأ الشخص، وقيل المقصود ما هذه أو ما شأنك أو ما حالك، بدليل رواية البخاري وأبي عوانة ما هذا، وعند الطبراني في معجم الأوسط بسند ضعيف ما هذا الخطاب، أعرست أو أتزوجت، ما هذا الخطاب، هذا يدل على مهيم يعني ما هذا، ما هذا الشيء، ما شأنك، ما حالك، ما هذه. أو ما لك، فهي كلمة قالوا في لغة يمانية يقال ما أمرك أي مهيم. وجاء في رواية عند البخاري أنه قال مهيم أو مه، مهيم أو مه، شك من الراوي، والأشهر هي الأولى مهيم، وأما مه فلعل المقصود ما الاستفهامية، فقلبت الألف هاء وليس مه بمعنى اسم فعل الأمر كف، ليس ذلك. وقيل مهيم هي فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى أخبرني، بمعنى أخبرني، يدل عليها رواية عند الطبراني قال مهيم، وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء، جاء في رواية عند الطبراني فقال له مهيم، قال الراوي وكانت كلمته صلى الله عليه وسلم إذا سأل أو أراد أن يسأل عن الشيء. والحاصل أن مهيم يعني ما شأنك، ما هذا، ما أمرك، ما حالك، يسأل عن هذا الزعفران وهذا الخضار، لأنه كما سيأتي ورد النهي عنه لأنه من طيب النساء، ولا يجوز أن يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال. نعم. فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة. طيب، سيأتي الكلام على حكم التزعفر وفي فوائد الحديث. قال تزوجت امرأة، ذكرنا من هي، فقال ما أصدقتها، في رواية كم أصدقتها، وفي رواية على كم، وفي لفظ ما سقت إليها، وفي آخر كم سقت إليها. نعم. قال وزن نواة من ذهب، قال وزن نواة من ذهب، وزن منصوب بتقدير فعل دل عليه السياق، ما أصدقتها، فقال وزن أي أصدقتها وزن، وكما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، فيجوز حذف الفعل إذا كان السياق يدل عليه، فوزن منصوب. ويصح الرفع وزن نواة أي الذي أصدقتها هو وزن نواة من ذهب. قوله وزن نواة من ذهب، هكذا جاءت هذه الرواية، وفيها روايات أخرى كثيرة، ولهذا اختلف أهل العلم في تحديد المراد، فجاء في رواية وزن رواية نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب، وفي رواية على وزن نواة، وفي رواية على وزن نواة من ذهب، وفي أخرى قال على وزن نواة، قال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. والذي عليه ورواه الأئمة الحفاظ الأكثر أنه قال وزن نواة من ذهب. النواة قيل هي نواة تمر، ولكن نواة التمر تتفاوت في الوزن فيبعد أن تكون معيارا، وقيل نواة يعني المراد قدر معلوم، وقيل المراد بنواة قيمة خمسة دراهم، قيمة خمسة دراهم من الورق، الورق بكسر الراء اللي هو الفضة، وهو الذي جزم به الخطابي واختاره الأزهري من أئمة اللغة، ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء، وأيدوه برواية عند البيهقي وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم، قومت خمسة دراهم. وجاء في رواية وزنها من الذهب خمسة دراهم، وزنها من الذهب خمسة دراهم، وقيل هذه بعيدة. وفي رواية عند البيهقي ثلاثة دراهم وثلثا بإسناد ضعيف، ومع ذلك جزم بها الإمام أحمد، وقيل ثلاثة ونصف، وقيل ثلاثة وربع، وعند البعض المالكية ربع دينار، جاء ذلك في رواية عن أنس عند الطبراني جاء وزنها ربع دينار. وقال الإمام الشافعي النواة ربع النش، النش بالكسر أو الفتح، النش بالكسر، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون، أربعون يعني ربع النصف كام؟ ربع النصف ثمن، ثمن الأربعون كام؟ خمسة، فيكون خمسة دراهم، وهو الذي قاله أبو عبيد. قالوا هذا معروف عندهم، كما أن الأوقية هي أربعون درهما فالنواة خمسة دراهم، كما أن النش نصف درهم، وجزم بذلك أبو عوانة، وجزم بذلك أبو عوانة، وضعف البغوي رحمه الله من قال هي من الذهب قيمة خمسة دراهم. فإذا الحاصل أنهم اختلفوا هل هي من الذهب أو الفضة وما قدرها، فالقول بأنها من الذهب هذا ضعيف، وهذا قول يظهر أنه لا يقوى مرجوح. الآن كم قدرها من الورق أو الدرهم أو الفضة؟ الأظهر والأقرب خمسة دراهم، خمسة دراهم، ليس ثلاثة وثلثا، ولا ثلاثة وربع، ولا ثلاثة ونصف، ولا هي ربع دينار، وإنما هي خمسة دراهم على الصحيح، هي خمسة ماذا؟ خمسة دراهم على التحقيق. نعم. قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، البركة زيادة الخير، الزيادة في الخير، وفي استحباب الدعاء بهذا كما سيأتي تحريره. أولم ولو بشاة، قوله أولم هذا فعل أمر مشتق من الوليمة، وهو طعام الإملاك، المقصود اصنع الوليمة. وقوله أولم من الولم وهو الجمع، لأن فيه اجتماع الزوجين، قاله الأزهري. وقال ابن الأعرابي أصلها تمام الشيء واجتماعه، الولم هو اجتماع الشيء وتمامه، تمام الشيء واجتماعه. وفعلها أولم، وهي الطعام المتخذ للعرس، وهو مطلوب شرعا وفيه فوائد كثيرة، ومنها أنه من مكارم الأخلاق، وأن فيه اشتهار النكاح. وقوله ولو بشاة، لو هنا تعليلية، وقيل تقتضي معنى أني، وليست بمعنى الامتناع، امتناع الشيء لوجود غيره، امتناع الشيء لوجود غيره، ليست لذلك. هذا ما يتعلق بألفاظ الحديث وبعض ما يمكن يعلق على المتن. ومعنى الحديث كما ذكرت، بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، فتقاسم الأنصار مع المهاجرين أموالهم كما جاء في الأحاديث وفي السيرة. وممن آخ بينه النبي صلى الله عليه وسلم ممن آخ بينهما عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. فذكر سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف أن له مالا ويقتسم معه، وزوجتين ينظر إلى أحبهما شيء يطلقها، حتى إذا حلت من عدتها تزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلوني على السوق. فذهب إلى السوق فربح من يومه أقطا وسمنا، ولم يزل يتاجر ويتاجر، يعني أتى السوق، دخل السوق، وإن دخلت السوق يتاجر فيه. وهذه المتاجرة لها أشكال كثيرة، مثل يأتي واحد الآن السوق يدخل السوق دون مال وينتظر، فإذا جاء رأى أحدهم جاء بسلعة نزل السلعة فأخذ ماله، ثم رأى آخر يريد أن يحمل سلعة على المركب فحمل السلعة أخذ ماله، وفعل هذا مرتين ثلاث خمس ست سبع، فيحصل شيء من المال، فيذهب ويشتري سلعة من السوق ويخرج ويبيعها، أو يخرج من السوق ويشتري سلعة ويدخل السوق فيبيعها، فيخرج من يومه بشيء من الفائدة. وهكذا في كل يوم، حتى يعني يثمن ويثمر ويستثمر ماله. فكذلك فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتغيب بعد، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام بعد مدة، وإذا به عليه أثر الخلوق والزعفران، أثر الخلوق والزعفران، وهذا من طيب النساء وليس له امرأة، فمن أين جاءك يا ابن عوف؟ سأله ما هذا؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث عهد بزواج، فباحثه النبي صلى الله عليه وسلم واستعلم على أحواله، ما هذا؟ ما قدمت لهذه المرأة من الصداق؟ وهل أولمت أو لم تولم؟ فهذا حاصل معنى الحديث. ودعا له بالبركة، ودعا له بالبركة، وأمره أن يولم. هذا معنى الحديث، فيه فوائد، ومنها ما يشيره إليه الحديث من كراهية التطيب بالزعفران، وما يظهر أثره من الطيب للرجال، فطيب الرجال له رائحة ولا لون له، وطيب النساء له لون وأثر ولا رائحة له. هذا الفارق بين الطيبين أو التطيبين. فتطيب الرجال أثره الرائحة، لكن ليس له لون ولا أثر. وأما طيب النساء فله لون وله أثر، ولكن لا رائحة له. فلذلك لما رأى عليه هذا الأثر، أثر الطيب، الزعفران، الخلوق، سأل: من هذا؟ فذكر له أنه ماذا؟ أنه تزوج. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ما وجه ذلك؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه نهى عن التزحفر، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزحفر، رواه البخاري مسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: معنى كراهية التزحفر أن يتطيب به. وروى أبو داود وأحمد عن يعلى بن مرة قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بالزعفران، فقال لي: يا يعلى، ألك امرأة؟ قلت: لا. قال: اذهب فاغسله، اذهب فاغسله، هل لك امرأة؟ يعني ربما قبل أو عانق فوقع منه أثرها، أثر ذاك الطيب النساء. قال: لا، إذن ليس له امرأة، فمن جاء؟ لا يجوز للرجال يتطيبوا بطيب النساء. قال: اذهب فاغسله. وروى أبو داود والإمام أحمد أيضا في حديث من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيل، ولا المتضمخ بخلوق، ولا الجنب، ولا الجنب. وسبب ذلك أن الخلوق هو طيب النساء، وجاء النهي عن التشبه بهن وعن أن يتشبهن هن بالرجال. فإذا قيل وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بعد أن قال تزوجت، لا وجه ذلك أنه ماذا تعلق به من طيب العروس، فلم يقصده ولم يتعمد ذلك، هذا وجه من الأوجه. وقيل عدم الإنكار لأنه يرخص للرجل العروس في ذلك. وذكروا في هذا أثرا ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه. وقيل لم ينكر عليه لكنه كان شيئا يسيرا قليلا، بدليل لفظ الحديث أو عليه أثر ووضر وردع، شيء يسير. وقيل لم ينكر عليه لأن الأمر كان كذلك في أول الإسلام، كان الرجل في أول الإسلام إذا تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لسروره وزواجه وفرحه. وقال القاضي عياض: هذا غير معروف، وإن كان بعضهم رآه هو أولى الأقوال في الجواب. لكن قوله غير معروف قد يرده رواية عند البخاري، وفيها أن عبد الرحمن بن عوف قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى علي بشاشة العرس فقال: أتزوجت؟ قلت: نعم، تزوجت امرأة من الأنصار. والمراد ببشاشة العرس أي أثره وحسنه أو فرحه وسروره. قيل يحتمل أنه لم ينكر عليه لأن الخلوق كان في ثوبه وليس في بدنه، ومالك يرى جواز لبس الثياب المزعفرة، وهو قول العلماء علماء المدينة، وكان يفعله ابن عمر، وكان يصبغ لحيته، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغها. لكن غيره من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة يروا عدم جواز الصبغ بالزعفران لا في الثياب ولا في البدن ولا في اللحية. لهذا قال ابن شعبان: من المالكية يكره في اللحية. وقيل لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه وجد عليه أثر الخلوق الذي هو من طيب النساء، لعل ابن عوف احتاج للتطيب به حيث لم يجد شيئا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الجمعة قال: ويمس من الطيب ما قدر عليه. وفي رواية لمسلم وأبي داود: ولو من طيب امرأته، ولو من طيب امرأته، فلعله لم يجد شيئا إلا ذاك. والأقرب هو أن يكون أنه تعلق به من طيب العروس فلم يقصده ولا تعمده، هذا أقرب الأجوبة والله تعالى أعلم. من فوائد الحديث كذلك أن تفقد الوالي فيه ما يدل على أن الوالي يتفقد أصحابه، والقائد والفاضل يتفقد أصحابه ويسأل عن أحوالهم وأعمالهم التي تعنيه وتعنيهم. نعم، ويسأل عما يختلف من أحوالهم، وليس ذلك من السؤال المنهي عنه، ليس ذلك من السؤال المنهي عنه. ومن فوائد الحديث استحباب تسمية الصداق إما قبل العقد أو في نفس العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: ما أصدقتها، ولم يقل هل أصدقتها، وإنما قال ما، يسأل عن القدر والكمية والقيمة، فقالوا يستحب تسمية الصداق قبل العقد أو أثناءه. ومن الفوائد أيضا استحباب تخفيف الصداق، وقد جاء في الحديث: أقلهن مهرا أكثرهن بركة. وعبد الرحمن بن عوف مع كثرة ماله وغناه لم يصدق زوجته إلا وزن 5 دراهم من ذا، 5 دراهم، وقد كان نعم هنا نعم ورجحنا 5 دراهم هي 5 دراهم. وهكذا كان شأن الصحابة، عدم المغالاة في الصداق وفي المهر ولو مع الغنى، وفي المهر ولو مع الغنى. فإن وقعت هذه المغالاة والزيادة لكون الرجل غنيا لا حرج في ذلك، إن لم يكن تفاخرا ومباهاة وعجبا ومراءة وتسميعا لا حرج في ذلك. وقيل بالكراهة، قال بعضهم بالكراهة، وأكثر أهل العلم على جوازه، إلا إذا كان للسرف والمباهاة فعصر هذا الفعل ونيته لا تجوز. وقد ذكرنا سابقا وقلت لعلي أراجع في صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، لم يزد صداق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته عن اثنتي عشرة أوقية ونش، عن 12 أوقية ونش. النش هو نصف أوقية، يعني كم؟ 12.5 أوقية، مفهوم؟ الأوقية كم درهم؟ 40 درهما. الأوقية 40 درهما، فإذا أخذنا 40 من 12.5 أوقية صارت كم درهم؟ 500 درهم. 12.5 ضربها في 40، 12.5 مضروبة في 40، 40 في 10 400، وزوج في 40 80، 480 ونص، 40 20، 500 درهم، 500 درهم. واضح؟ الدرهم كم وزنه؟ 500 درهم. الدرهم كم وزنه؟ 2.975 غرام، 2.975 غرام، هذا وزن الدرهم. طيب 500 درهم تصير كم؟ 2 في 500 كم؟ 1000 غرام، صح؟ 0.975، يعني نقول 3 غرامات تقريبا. 3 في 500 درهم كم؟ 1000، 1500، 500 في 3 1500 غرام 1500 غرام من الفضة. الفضة كم وزن كم غرام فضة؟ ها ها 60,000 ها تختلف 1500 غرام احنا نقولوا معتدل متوسط معتدل 50,000 50,000 50,000 يعني 500 دينار 500 دينار في 1500 15 في 5 75 75 والصفرين والصفرين 750,000 دينار ها كم تقريبا 1500 في 50,000 1500 اي 1500 في 50,000 كم تصير مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته احسبوا ها ها يعني 7.5 مليون ولا ها 750,000 ها ها معلش 500 درهم 3 1500 غرام الغرام كم 50,000 هيدا ما أظن ها إيه ما أظن هذا تراجع مش 50,000 أوكي على كل هي هذا هو المقدار فالغرام الفضة الآن كم الغرام نعم على كل فهذا هو مقدار يعني ماذا من صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته 12 أوقية ونش يعني ونصف وذلك 500 درهم هكذا جاءت الرواية صحيح مسلم في صحيح مسلم 500 درهم 500 درهم واضح 500 درهم طيب الزكاة زكاة الفضة كم من درهم 200 درهم يعني فوق النصاب مرتين ونص 500 يعني 200 و200 و100 500 درهم على كل حال نعم وهو يعني شيء يسير في زمنه فهذا إذن من فوائد الحديث كذلك من الفوائد الإشارة إلى أصل الصداق في النكاح بناء على مقتضى الشرع والعرف الإشارة إلى أصل الصداق في النكاح بناء على مقتضى الشرع والعرف فالصداق ثبته الشرع وأيضا مرجعه إلى العادة والعرف فتحديده بحسب ما يكون عليه الناس مرجعه له فلا يوجد فيه تحديد على الصحيح وهذا وقت معنا المسألة وأن المالكية يقدرونه بربع دينار أو 3 دراهم والأحناف يقدرونه بعشر دراهم والذي عليه الشافعية والحنابلة أنه ليس له حد وإنما هو مال متمول نعم من الفوائد أيضا في الحديث ها قال الدعاء للزوجين بالبركة الدعاء للزوجين بالبركة والبركة هي النماء زيادة الخير قال هنا بارك الله لك وهذا الذي يشرع لهذا بوب البخاري في الصحيح كيف يدعى للمتزوج؟ وذكر حديث ابن عوف بارك الله لك، وجاء في حديث آخر أنه يدعى له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ومعنى رفأ أي دعا له، رفأ أي دعا له في موضع قولهم بالرفاء والبنين، وهذا يدل على أنه ماذا قول أن قولهم بالرفاء والبنين قد كثرت عندهم في الجاهلية، يتزوج الرجل يقولون له بالرفاء والبنين، فلكثرة ما صارت عندهم صار يعبر عنها أنه يقول رفأ له. وإلا فأصل رفأ من قولهم رفأ الثوب رفأت الثوب رفوته رفوا ورفاء بمعنى الالتئام، فهو من الالتئام، فكانوا قد اشتهر عندهم هذا الدعاء المنهي عنه كما سيأتي. قال أبو هريرة إذا رفع إنسان أي إذا دعا له في الموضع الذي يقال فيما اشتهر عند الناس بالرفاء والبنين، لا يقول بالرفاء والبنين وإنما يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أما في الجاهلية فكانت هذه الكلمة مشهورة عندهم، يقولون بالرفاء والبنين. قال ابن حجر لا كأن البخاري في قوله كيف يدعى للمتزوج وذكر حديث قصة ابن عوف ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك، كأنه يشير إلى تضعيف حديث معاذ بن جبل، وأن رجلا نكح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على الإلفة والخير والبركة والطير الميمون وسعة الرزق، وهذا رواه الطبراني في المجمع الأوسط بسند ضعيف، وجاء من طريق آخر عند الطبراني في المعجم الأوسط بسند أضعف من السابق، ورواه البرقاني في معاشرة الأهلين عن أنس وزاد فيه بالرفاء والبنين، وهذا سنده ضعيف، والذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقال بالرفاء والبنين. تفضل بعد الدرس بارك الله فيك. بعد الدرس تفضل جاوب. هل من جواب؟ ماذا تريد تنصرف؟ يقول هل يجوز أخذ أو حلق شيء من اللحية لا يجوز. بعض أهل العلم أجاز الأخذ زيادة على القبضة يأخذه، وجمهور العلماء لأن لا يجوز أخذها ولا أخذ شيء منها إلا إذا تشعثت وكانت مشوشة بصورة كثيرة بحيث أنها لا تتلائم، فقد يزيل بعض ما زاد، وعلى هذا تحمل الآثار المنقولة عن السلف، وإلا فقول الجمهور على أنه لا يجوز الأخذ منها. وفي أكثر المذاهب كراهية الصلاة خلف حالقها، وذهب بعض الحنفية من المعاصرين وقد توفي إلى بطلان الصلاة خلف من يحلقها، وأظن منهم الكندهلوي أو غيره، وإن كان القول ذلك فيه شدة والصلاة صحيحة، لكن جاء النهي عن حلقها أو الأخذ لشيء منها. ومن أخذ غيره فحلق له لحيته لزمته الدية كاملة لأنه أتلف منه عضوا كاملا، وإن حلق له نصف لحيته لزمته نصف الدية. يقول هل يجوز الصلاة أحيانا بدون قميص إذا كان الثوب ساترا؟ القميص أحب الثوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثوب الذي يستر جميع البدن وله مدخل رأس وكمين، فهذا أفضل الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يجوز أن يصلي بغيره إزار أو شيء يلف به أسفل بدنه ولو كان سروالا فله مدخلين أي رجلين؟ جاز ذلك إذا كان السروال فضفاضا لا يحجم ولا يجسم، لكن الأفضل هو ما كان أكثر سترا. كيف أكفر اليمين عند تغيير المتكلم؟ كيف أغير أكفر اليمين عند تغيير المنكر؟ بمعنى حلف عند تغيير المنكر، إذا كان حلف على الشيء أن يفعل ولم يفعل، أو حلف أن لا يفعل وفعل، يكفر اليمين، يطعم 10 مساكين أو يلبسه أو يعتق رقبة، يخير بثلاثة. إذا ما قدرتش يصوم 3 أيام متبعين. هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها في مكبر الصوت عند التعليم في المسجد إذا احتاجت لذلك بحيث أنه لا يسمع صوتها؟ هل أحضرت إذا احتاجت لذلك في المسجد، يعني أن تكون في المسجد ولا أحد فيه تدرس النساء؟ لا أحضرت في ذلك. الله أعلم. وإياك حفظك الله، في أمان الله، الله يحفظك. نعود إلى درسنا. نعم، وين قلنا في الدعاء بالبركة؟ نعم، أقول جاء النهي عن أن يدعى بهذا الدعاء بالرثاء والبنين، وهذا جاء في حديث من طريق الحسن عن رجل أظن من بني تميم أو كذا، قال كنا نقول في الجاهلية بالرثاء والبنين، فلما جاء الإسلام علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم، رواه بقي بن مخلد. وجاء عند النسائي والطبراني من طريق الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقيل له فقالوا له بالرفاء والبنين، قال لا تقولوا هذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قيل الحسن لم يسمع من عقيل بن أبي طالب، فهذا هو الذي يشرع. فإذا كان المشهور عندهم أن يقولوا بالرفاء والبنين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهم الذي يقال، وهو الدعاء بالبركة، فيقال للمتزوجين تزوجين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. طيب، ما سبب النهي؟ ما العلة في النهي عن هذا اللفظ؟ قيل لأنه لفظ لا يوجد فيه حمد ولا ثناء ولا ذكر بالرفاء والبنين، لا حمد ولا ثناء ولا ذكر. وقيل لأن فيه الإشارة إلى ما يدل على بغض البنات وتخصيص الذكور بالدعاء بالرفاء والبنين، فكانوا يبغضون البنات، وإن كان هذا عند طائفة منهم. وأما حقيقة الرفاء فهو من الالتئام، دعاء بالالتئام بين الزوجين والائتلاف، هذا لا كراهية فيه. وذكر ابن المنير أن المراد كراهة موافقة الجاهلية، لأنهم كانوا يقولون ذلك تفاؤلا لا دعاء، يعني يقال بالرفاء والبنين من باب التفاؤل، أنه إذا قيل له ذا القول يكون في حياته سعادة وكذا وإنجاب الأولاد، ففيه تفاؤل، وهو تفاؤل بغير مشروع وليس من باب الدعاء. وعليه فلو قيل هذا الكلام دعاء على حسب هذا القول فإنه جائز، يعني لو قال له مثلا اللهم ألف بينهما وارزقهما البنين الصالحين، أو اللهم ألف بينهما وارزقهما ولدا ذكرا، على هذا التقدير يكون جائزا. وجاء من طريق عمر بن قيس أنه شهد شريحا أتاه رجل من أهل الشام فقال إني تزوجت امرأة، فقال له شريح بالرفاء والبنين، رواه ابن أبي شيبة، وكذلك كذلك من طريق آخر رواه عبد الرزاق، فقالوا لعل شريح لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى والأظهر أن الدعاء بهذا اللفظ أو التهنئة بهذا اللفظ منهي عنها لما فيها من المعاني السابقة، وإنما يدعى له بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء أيضا في حديث جابر لما تزوج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك بارك الله لك، والله أعلم. كذلك من الفوائد مشروعية الوليمة من الزوج، وأن لا تقل عن شات إن كان من ذوي اليسار، يعني أمره متسع عنده مال. قال ابن دقيق العيد الوليمة الطعام المتخذ لأجل العرس وهو من المطلوبات شرعا، هو من المطلوبات شرعا، واختلف أهل العلم فيه. فالمشهور عند المالكية والصحيح عند الشافعية أنه مندوب ومستحب، وذهب داود الظاهري، وقول ينقل عن مالك وكذا عن الإمام أحمد، وهو قول أيضا عن الشافعي، إلى أنها واجبة، إلى أنها واجبة. ولعل مما يدل عليه قوله هنا أولم ولو بشات أمر. وفي حديث آخر له طرق الوليمة حق، الوليمة حق. وفي حديث آخر من دعي إلى وليمة عرس فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. فمجموعة الأحاديث استدل بها بعضهم على وجوب الوليمة، وهو أظهر، وهو أظهر لما فيها من إظهار وإعلان النكاح. ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حد لها، أي المطلوب أنه يولم بشاة ببقرة بناقة بدجاج بلحم بغير لحم يولم. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي بسويق وتمر، السويق والقمح المقشر وتمر، وأولم على زينب رضي الله عنها بلحم وخبز، وهكذا. لكن الأفضل أن يكون بحسب ما تيسر للرجل، بحسب ما تيسر للرجل. نعم. ومن فوائد الوليمة إشهار النكاح باجتماع الناس للوليمة. وأما وقتها، وقت الوليمة، فالمشهور عند العلماء وهو قول المالكية أنها تكون بعد الدخول، تكون بعد الدخول. ونقل عن ابن حبيب أنه تكون يوم الدخول أو بعده، عفوا قبل، نقل عن المالكية قبل الدخول، قبل الدخول، قبل الدخول. ونقل ابن حبيب أنه يوم قبل يوم الدخلة أو بعده أو قبله أو قبله. وذهب جماعة إلى أن الوليمة تكون عند العقد، واستحب بعضهم أنها تكون بعد الدخول. وله ترجم البيهقي باب وقت الوليمة، وذكر حديث أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بامرأة دخل بها، ثم أرسل أنسا يدعو رجالا للحضور للطعام، فأفاد ذلك أنها تكون بعد. والأمر في ذلك فيه ساعة، ويرجع إلى عرف الناس. إذا استقر عند الناس أن الوليمة تكون يوم العقد أو يوم الدخول أو تكون قبل الدخول جائز ذلك. وإن اعتادوا أو كان عندهم مما لا ينكر أن تكون الوليمة بعد الدخول فذلك مشروع، وقد جاء ما يدل عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن فوائد الحديث أن يدعى إليها الوليمة، يعني أقارب الزوجين وكذلك الجيران والفقراء وأهل الخير. قال عليه الصلاة والسلام شر الولائم وليمة العرس، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، أو شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ف هذا مما يشرع يريد أهل الخير ليحصل التعارف والتآلف والبركة. ويجب أن تجتنب الإسراف والمباهات والخيلاء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء أجمعوا على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق، وتستحق المرأة مهر المثل إذا دخل بها بإجماعه. يعني هذا ما يتعلق بالصداق، إذا عقدوا عقد الزواج من غير صداق فبالإجماع جائز، وإذا دخل بها فبالإجماع تستحق المهر، وهو ماذا؟ مهر المثل. وما هذه المسألة فيها تفريعات محلها كتب الفقه. والحاصل الإجماع على صحة العقد إذا لم يكن بدون فرض صداق، وإذا لم يكن صداق بدليل قوله تبارك وتعالى: وإن طلقتهن من قبل أن تمسوا لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال سماه طلاق، أن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا، يعني لا حرج إذا طلقت تزوجت امرأة ثم طلقتها قبل أن تمس وقبل أن تفرض لها المهر، فدل على أن العقد بدون ذكر مهر وبدون تسمية أو استلام فإنه عقد صحيح، عقد صحيح. وكذلك لو أنه كان العقد من غير تسمية مهر أو من غير ذكره أو بشرط أن لا يكون مهرا، فجمهور العلماء أن العقد صحيح خلافا للمالكية يرون ببطلانه. والإجماع أنه إذا دخل بها تستحق المهر، تستحق المهر. أي مهر تستحقه؟ إذا كان مسمى استحقت المسمى، وإذا كان لم يسمى استحقت ماذا؟ المثل، على تفصيل قلت محله في كتب الفقه. وقال أيضا شيخ الإسلام: إذا أصدقها دينا كثيرا في ذمته وهو ينوي ألا يعطيها إياه كان ذلك حراما عليه. لا يجوز هذا، لا شك، لا شك. ومن تزوج امرأة ولم يوفها مهرها أتى يوم القيامة، ويعني كما جاء في الحديث ما يدل على الوعيد الشديد في ذلك. نعم. وأيضا مما لا يجوز تكثير المهر مراءة وكبرياء وخيلاء، فهذا مما لا يجوز، سواء يفعله الزوج ويتظاهر أو المرأة وتتظاهر، وقد لا يكون ذاك المال هو الذي أعطي، أو هو ينوي أن لا يعطيهم إياه، أو هي لا تعلم أنها لا تأخذ ذلك وإنما من باب المباهات والتفاخر، فهذا منكر قبيح مخالف للشرع. كما لا يجوز للزوج أن يحمل نفسه ما لا يطيق، أما إذا تحمل فإنه قد شغلت ذمته بما تحمل ولزمه العطاء أن يقدم ما تحمله. هذه جملة من الفوائد من هذا الحديث. بقي يعني مسألتين لعلي أنبه إليهما في درس لاحق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعلي أكتفي بهذا درس الصف، نؤخره لمجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال هنا: امرأة أعطاها زوجها مبلغا من المال تعطيه جارتها الأرملة، وهي تقول جارتها فيه من يعطيها، وهي زوجها لا يشتري لهم اللباس الكافي لها ولأبنائها، فهل لها أن تنقص من ذلك المال تأخذه لها؟ لا، ما يجوز. أعطاها مال تعطيه للجار، أعطاها مال تعطيه من يوجه إليها. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.